السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أحل الطيبات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، حرم الخبائث والفواحش والمنكرات، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد البريات، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه السادات وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الملاقات. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، المجتمعات لا خيار لها، إما أن تعيش بين الطهر والعفاف أو بين الفواحش والمنكرات، لا خيار ثالث بينهما. وإن العاقل يهتم بمجتمعه ويبحث عما يحافظ عليه، لعلمه بأن الوطن أو البلد هو البيت الكبير الذي يستظل تحته الكبير والصغير، فيأتي بكل أمر حميد، ويتجنب كل أمر غير رشيد، ويعكس بذلك تربيته وحاله وحال أسرته، ويبحث عن السلبيات لكي يتجنبها ويجنب مجتمعه منها. ومن أعظم السلبيات الدعوة إلى الفواحش والمنكرات تحت رايات مختلفة وتحت مسميات متنوعة، يريدون ظهور الفواحش في المجتمعات تحت مسمى الحريات، ويتغافلون عن آثار الفواحش الوخيمة، ولا يدركون عظم ما يترتب على الفواحش إذا ما انتشرت في المجتمعات من الأمور. فالفواحش كل عملية جنسية محرمة شرعا، فالزنا من الفواحش، وعمل قوم لوط وهو الشذوذ الجنسي من الفواحش، وإتيان البهائم من الفواحش، والأسباب المؤدية إلى ذلك من الفواحش، فليسموها ما يسمونها، لكن أحكامها شرعا لا تختلف قطعا، فهي محرمة بالإجماع وبالسنة وبالكتاب. لا تقبل هذه الأدلة الجدال، بل الفواحش محرمة في جميع الأديان الوضعية منها والمحرفة. وما سبب تحريم الفواحش إلا لكونها أمرا مخالفا للفطرة وأمرا يضر بالمجتمعات. وقد قرن الله تعالى الفواحش وفاعله بالمشرك زانيا كان أو زانية، فقال عز من قائل: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك. وقرنه مرة أخرى بقتل النفس، فقال عز من قائل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. الآية. والعرب سمت الزنا في الجاهلية سفاحا، وذلك لأنهم بفطرهم يدركون أن أصحاب الفواحش لا غرض لهم سوى سفح الماء لشهوة بهيمية وضيئة لشهوة بهيمية وضيعة. وكانت فاحشة اللواطة والشذوذ الجنسي أعظم خطرا لآثارها السيئة. قال الله تعالى عن قوم لوط: إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. فلا يوجد مسلم إلا وهو يعلم حرمة الفواحش من الزنا واللواط الشذوذ الجنسي. قال الله تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، أي سواء كانت الفاحشة علنية أو سرية. وربما يحتج بعض الناس بأن العالم أصبحت قرية واحدة تعود عليها أناس، فلماذا نمنعها هم وما يحتارون؟ لا والله، فإن كون الناس على الفواحش شرقا أو غربا لا يبيح لنا ذلك. قال الله عن الكفار: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. وزن المحارم من أشد الفواحش وأنكرها. قال الله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. والوعيد المترتب على الفواحش كبير، وذلك لشناعة آثارها وعظم مخاطرها، فكانت عقوبة الفواحش في الشرع الرجم للمحصن والقتل، وأما غير المحصن فإنه يجلد 100 جلدة. عقوبة عظيمة معلنة ظاهرة ردعا للمجتمعات، وحتى لا تنزل آثار الفواحش الوخيمة بين البيوتات. ما هي آثار الفواحش الوخيمة هذه؟ تفكك للأسر، يطلق زوجته لأنها زنت أو تطلب الطلاق لأنه زنى، وينتج عن ذلك تفكك المجتمع، ضياع للأولاد، وينتج عنهم انتشار الجرائم، هتك للأعراض، يحصل معه ضياع الأنساب، لا يدري الرجل أولده هذا أم لا. ولهذا لا تستغربوا إذا رأيتم في دول يأبى الرجل أن يتزوج، يفرغ شهوته البهيمية كيفما شاء، فلما يتحمل أعباء الزواج؟ لما يتحمل أعباء التربية؟ حتى أصبحت كاهل بعض الدول منهكة. لماذا؟ لا يجدون شبابا ولا يجدون أولادا بسبب ظهور الفواحش بينهم. خلط للأنساب، من يرضاها؟ ذهاب الرجولة والمروءة، فإن الزاني لا يجد أي عفة، لا يجد أي حمية لحرمته لزوجته. لماذا؟ لأنه مرتكب للفواحش. فإذا ما ضاعت الحمية ضاعت الأخلاق، وإذا ما ضاعت الأخلاق والحمية ترى الانسياق وراء الشهوات، ثم ضياع الأوطان، هو مشغول بشهوة بهيمية، عن أي وطن يدافع؟ عن أي مجتمع ينافح ويكافح؟ نعم، إذا ظهرت الفواحش في مجتمعات ظهرت الجهالات وضاعت الحضارات. ألا ترون إلى حضارة الرومان واليونان كيف أهلكت؟ إلا لما ظهرت الفواحش، وقد سادوا الشرق والغرب. وما حضارة لوط منا ببعيد، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، وبالليل أفلا تعقلون، وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين. ثم نحن نرى كيف فعل الله بقرى لوط وأصحاب الأيكة، وما هي من الظالمين ببعيد. من آثار الفواحش والمنكرات الانشغال بسفاسف الأمور، وأعظم من هذا كله سبب للعنة الله وعقابه العام. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لما ظهرت الفاحشة في بني إسرائيل جعل فقهاؤهم وقراؤهم يؤكلونهم ويشاربونهم، لا يأمرونهم بمعروف ولا ينهونهم عن منكر، فضرب الله قلوب بعضهم على بعض ولعنهم، على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. روى الإمام أحمد بسند جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولعن الله من عمل عمل قوم لوط، ولعن الله من عمل عمل قوم لوط، ولعن الله من عمل عمل قوم لوط. قالها ثلاثة. ومن آثارها العظيمة نزول عموم البلاء، فأكثر الذنوب آثارها وعقوباتها خاصة، إلا الفواحش والمنكرات إذا ما ظهرت في المجتمعات. قال الصديق رضي الله عنه في أول خطبة خطبها للصحابة الكرام والتابعين من الأنام: ولا ظهرت الفاحشة في قوم قط إلا عمهم الله بالبلاء. وروى الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ظهر في قوم الزنا والربا إلا أحلوا بأنفسهم عقاب الله. وجاء عند الطبراني في الكبير والحاكم في مستدركه، وصحها عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: إذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله. من آثارها الجسيمة ظهور الأوبئة والأمراض المستعصية، فقد روى ابن ماجة في سننه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا نشأ فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا. وعند الحاكم بلفظ عن بريدة: ولا ظهرت الفاحشة في قوم قط إلا سلط الله عليهم الموت. قال الله عن قوم لوط: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الكريم الغفار، أحمده سبحانه العظيم القهار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكريم البار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الأبرار. وبعد، أيها المسلمون، لما كانت الفواحش لها آثارا عظيمة وجسيمة، خاف نبيكم صلى الله عليه وسلم على أمته منها لأن آثارها وخيمة، كما روى ابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن عن جابر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط. وذلك للآثار العظيمة لانتشار الفواحش، فإذا تيقنا من آثار الفواحش السيئة على المجتمعات فعلينا أن ننشر الفضيلة ونحث أنفسنا وذرياتنا وبيوتاتنا ومجتمعاتنا على الأخلاق النبيلة، وأن نحذر ونحذر من تسول له نفسه في إشاعة الفواحش. قال الله تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وهذا الوعيد لمن أحب نشر الفواحش، فكيف بمن عملها؟ فكيف بمن فعلها؟ فكيف بمن سعى في نشرها علنا أمام الناس؟ وعلى كل إنسان أن يجدد التوبة وأن يسارع في الأوبة حتى نحافظ على أعراضنا وأسرنا ومجتمعاتنا، ونفرغ شهواتنا فيما أحل الله تعالى من الزواج. ففي الحلال غنية عن الحرام، وأن نحافظ على ما في أيدينا من وسائل التواصل، وأن نحذر من فتح أبواب فيها لا نستطيع إغلاقها. فوالله لغلق باب أهون من إيلاجه ثم الخروج منه. وقد قالت العامة: الباب اللي يجيك من نريح سده واستريح. نسأل الله الكريم أن يحفظنا بحفظه، وأن يكلأنا بفضله، وأن يشملنا برحمته. اللهم احفظ لنا أعراضنا، واحفظ لنا أسرنا وبيوتاتنا، اللهم احفظ مجتمعاتنا، اللهم آمنا في أوطاننا وفي دورنا، اللهم من أراد بنا الفواحش اللهم فخذ أخذ عزيز مقتدر من غير أن ينكي فينا ولا أن يشيع فينا الفاحشة. اللهم أدم علينا الأمن والأمان والسلامة والإسلام، اللهم أدم علينا ألفتنا ومحبتنا وديننا يا رب العالمين. اللهم احفظ هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.